ريان إيديسيون بريزونت الشاب أمينة. الشاب كمال، أيوا هذه في خاطر مراد ولا فامي العيهار، في خاطر حميد سلماني، وفي خاطر عمر قيرش وناس دار البارود. في خاطرك يا علي سري وقالي طاكسيور تاع جلبة. سقسيني سقسيني وعلاش نبكي يا طفلة بشانك غطيني، نعرفك من بكري في أحلام. سقسيني سقسيني وعلاش تبكي يا طفلة بشانك غطيني، نعرفك من بكري في أحلام. عرفك من بكري في أحلام. يا حكي تجيني تابرة وتزول الحيرة، شوفتك تبريني ترتاح انت بالمرة. عرفك من بكري في أحلام. يا حكي تجيني تابرة وتزول الحيرة، شوفتك تبريني ترتاح انت هذه المرة. كريم ولا فامي حتى ابو ناس بوسعادة بريشي وبالعمري بيبي وناس بلاطو. عرفك من بكري في أحلام. يا حكي تجيني تابرة وتزول الحيرة، شوفتك تبريني ترتاح انت هذه المرة. في خاطرك يا البشير سري، في خاطرك يا علي السلطريز، عرفك من بكري في أحلام. يا حكي تجيني تابرة وتزول الحيرة، شوفتك تبريني ترتاح انت بالمرة. سمير ولا فامي جلود وناس جلفة جنرال. عرفك من بكري في أحلام. يا حكي تجيني تابرة وتزول الحيرة، شوفتك تبريني ترتاح. بك.